القاهرة. نوروا بالدرس عقلي، ثقفوا فكري وحسي، مزقوا أسداف جهلي، أصلحوا يومي وأمسي. عنهم أزهو بقولي للدنا قد علموني. علموني برنامج يكتبه ويقدمه عزة سعد الدين. مستمعينا الكرام، أهلا بكم. معنا في هذه الحلقة تلميذا، الأديب الكبير إبراهيم عبد القادر المزني. أما أساتذته ومعلموه فتعالوا بنا لنعرف من هم وماذا قال عنهم. يقول المزني في معرض حديثه عن أساتذته في مرحلة التعليم الثانوي: كان الأساتذة يختلفون، فمنهم الفظ ومنهم الرقيق، وأذكر أن أحدهم كان يذكرني درسه بالكتاب الذي حفظت فيه القرآن الكريم، فقد كان يملي درس الجغرافيا، فإذا كان الدرس التالي طالبنا به محفوظا عن ظهر قلب. وكان المفتش الأول للغة العربية المرحوم الشيخ حمزة فتح الله، وكان من أعلم خلق الله بها وبالصرف على الخصوص، وكان رجلا طيبا ووقورا مهيبا، فكان إذا دخل علينا يسرع المدرس إليه فيقبل يده ويدعو له الشيخ، ولا نستغرب نحن شيئا من ذلك، بل نراه أمرا طبيعيا جدا. وأعتقد أن منظر أساتذتنا وهم يقبلون يد الشيخ حمزة كان من أهم ما غرس في نفوسنا حب معلمينا وتوقيرهم. أما الأستاذ الحقيقي في حياة المزني فهو الشاعر عبد الرحمن شكري. يحكي عنه المزني وعما تعلمه منه فيقول: لا أستطيع أن أجحد فضله علي، نعم كنا زميلين في مدرسة، ولكنه كان ناضجا وكنت فجا، وكان أديبا شاعرا واسع الاطلاع، وكنت جاهلا ضعيف التحصيل قليل العقل، فتناول يدي وشد عليها، وأبت له مروءته أن يتركني ضالا حائرا أنفق العمر سدى وأبعثر في العبث ما لعله كامن في نفسي من الاستعداد. وكنت أقرأ ابن الفارض والبهاء زهير، فأقرأني شعر الحماسة والشريف الرضي والبحتري والمعري وابن المعتز وأبي نواس وغيرهم. وكانت مطالعاتي في الإنجليزية مقصورة على أمثال ماري كوريلي ومن نسيت غيرها من أضرابها، ففتح عيني على شكسبير ووردزورث وشيلي وميلتون وكارلايل وموليير وراسين وروسو ومئات غيرهم من أعلام الأدب الغربي. ويستمر المزني في حديثه عما تعلمه من أستاذه عبد الرحمن شكري، يقول: صحح لي المقاييس وأقام الموازين الدقيقة، وفتح عيني على الدنيا وما فيها، وكنت عميا لا أنظر، وإذا نظرت لا أرى، وكنت غبيا، فكان يشرح ويفسر على نحو لا يجعلني أبدو لنفسي صغيرا، فأنا مدين له بكل ما أعان على ما صرت إليه. أقول ذلك مباهيا شاكرا فضل الله علي أن لم يضيعني، وأن كتب لي نعمة الاتصال بشكري. غدا حلقة جديدة. علموني.